والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله جل وعلا ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة. حمله جبريل عليه السلام على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، وأعظم معجزاته القرآن والسنة، هذه أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، الإسراء وهو السير في الليل والمعراج وهو الصعود، وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في ليلة واحدة بصحبة جبريل عليه السلام، وعرج به إلى السماء من بيت المقدس. وكيف أنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم نزل من السماء ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ هذا بقدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، لا بقدرته هو عليه الصلاة والسلام، بل بقدرة الله التي لا يعجزها شيء. أتي بالبراق وهي دابة سريعة المشي، خطوها عند مد بصرها، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل إلى بيت المقدس. هذا هو الإسراء. وأما المعراج فقد عرج به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء وجاوز السبع الطباق وانتهى إلى سدرة المنتهى وسمع كلام الله سبحانه وتعالى وأمره بالصلاة، ورأى في هذه الليلة الجنة والنار، ورأى في هذه الليلة الرسل والأنبياء في السماوات وجمعهم الله له وصلى بهم إظهارا لفضله عليهم، وفرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء، ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم جاء من بيت المقدس إلى مكة في ليلة واحدة، وأصبح في مكة عليه الصلاة والسلام. وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه، لم يكن بروحه فقط كما يقوله بعض المنكرين أو المستغربين لهذا الشيء ويقولون إنه أسري بروحه دون جسمه. وليس الإسراء مناما يعني حلما، ولكنه يقظة أسري به صلى الله عليه وسلم في اليقظة وليس مناما، وهو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لأي شيء لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورأى في هذه الليلة العجائب، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي سورة الإسراء يقول: لنريه من آياتنا. فرأى صلى الله عليه وسلم من آيات الله في هذه الرحلة المباركة ما رأى، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يصدق به وأن لا يعتريه أدنى شك في ذلك، ومن أنكره فإنه يكون كافرا لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. وقوله ودخل الجنة واطلع إلى النار، دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، واطلع على النار ورأى ما فيها من العذاب، لأن الله يريد أن يريه من آياته. وقوله ورأى الملائكة، رأى جبريل عليه السلام على خلقته الملكية له 360 جناحا، كل جناح سد الأفق، فالملك خلقته عظيمة، وجبريل هو أعظم الملائكة وسيد الملائكة عليه الصلاة والسلام. فرأى الملائكة ورأى الرسل وهم أموات، جمعهم الله له، والله على كل شيء قدير. قوله ورأى سرادقات العرش والكرسي، أي ورأى ما حول العرش وما حول الكرسي، وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما. وقوله وجميع ما في السماوات في اليقظة، هذا رد على الذين يقولون إنه منام، ولو كان مناما لما استنكره الكفار، لأن الرؤيا لا تستنكر، هم استنكروا أن يكون يقظة، والله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والجسم معا، فالروح وحدها لا تسمى عبدا، والجسم وحده بدون روح لا يس لا عدلها عندكم لا يسعى عبدا لا يسمى عبدا، فلا يسمى عبدا إلا الجسم والروح معا، حتى هذه عدلها، فلا يسمى عبدا إلا الجسم، وضع لامين هنا، إلا الجسم والروح معا، ليس إلا للجسم والروح معا، إنما إلا الجسم والروح معا. قوله حمله جبريل عليه السلام على البراق، البراق دابة. وقوله وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، وهذا دليل على عظم هذه الصلوات الخمس، أنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء بينه وبين الله بدون واسطة، خلاف بقية الشرائع فإنها كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض بواسطة جبريل عليه السلام، فهذا يدل على عظم قدر هذه الصلوات الخمس عند الله عز وجل. وكان زمن الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة، وصلى الصلوات الخمس في مكة عليه الصلاة والسلام. قوله ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة، ورجع إلى مكة ليلته، ولذلك الكفار استغربوا هذا وفرحوا بذكر هذا الحادث من أجل أن ينتقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهكموا به ويسخروا منه، فالله جل وعلا رد كيدهم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل في ذلك القرآن. فعلا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من اليوم الثاني، جاء في السيرة أن أبا جهل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنكر حاله، وقال هل من شيء، يقول له هل من شيء، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء ليلة البارحة. قال في ليلة واحدة؟ قال نعم. ففرح بها أبو جهل. لماذا فرح بها؟ من أجل أن يجد ممسك يكذب به النبي صلى الله عليه وسلم. فأشاع هذا بين الناس حتى ذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء في الحديث، وقالوا له: ألم تسمع لما قال محمد؟ من أجل أنهم أتوا بشيء الآن شديد سيكذبه به. فقال: وما قال؟ قالوا: قال كذا وكذا. قال: إن كان قاله فقد صدق. يعني ليس بيني وبين تصديق هذا الأمر إلا أن أعلم أنه قاله، فإن قاله فقد صدق، هو لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هذه الحادثة العظيمة من آيات الله جل وعلا، من آيات الله العظيمة التي جعلها الله جل وعلا آية يؤمن بها البشر، يؤمن بها من شاء الله جل وعلا له الهداية، أنه أسري به عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ورجع إلى مكة. قد كان هذا في وقتهم من المستحيلات، قد كان في وقتهم من المستحيلات، مع أنه اليوم عندنا من الممكنات ولا لا؟ من الممكنات. ولذلك يعني المكذب بمثل هذه الأشياء في هذا الزمن هو من أكفر الناس، من أكفر الناس. لإمكان هذا من فعل البشر اليوم، فكيف بقدرة الله جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير؟ فأسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وهناك رأى الملائكة في كل سماء من السبع السماوات، رأى بعض الملائكة في تلك السماوات، وصلى بالملائكة في بيت المقدس كما جاء في صحيح مسلم. صلى بالأنبياء في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. ولا يقال في مثل هذه الأمور كيف يكون هذا، هم أموات كيف يصلي بهم؟ هذه الأمور الغيبية لا يقال فيها كيف، لا يقال في الأمور الغيبية كيف. الله جل وعلا على كل شيء قدير، فنؤمن بهذا ونصدقه. ونؤمن بكل ما صحت به الأحاديث في مسراه عليه الصلاة والسلام أو في معراجه، نؤمن بكل ما صحت به الأحاديث من جميع هذه التفاصيل، ونؤمن أن ذلك الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما بجسده وروحه، لأن الكفار ما كانوا أصلا ينكرون أن ينام الإنسان ويرى أنه ذهب إلى الشام أو إلى مصر أو إلى غيرها ورجع في منامه، ما كانوا ينكرون هذا، إنما ينكرون إيش؟ ينكرون أن يكون يقظة بجسمه وروحه. فحادث الإسراء والمعراج كانت يقظة لا منام بجسمه عليه الصلاة والسلام وروحه، لا كما يزعم المعتزلة والعقلانيين وغيرهم من هؤلاء الضلال، يقولون هذه الأشياء لا تدخل العقل، لا تدخل العقل، لا تدخل عقل الجاهل بالله سبحانه وتعالى. أما المؤمن العارف بالله جل وعلا يعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل كثيرة مما رآه في تلك الليلة، وفرضت عليه الصلوات الخمس كذلك في تلك الليلة. وكان هذا الإسراء تقريبا قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات على أقرب الأقوال. قال المؤلف رحمه الله وإياه: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين. قوله، قال الشيخ صالح الفوزان، قوله واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، قال فإن الروح التي بها يحيى الإنسان ويتحرك ويدرك سر من أسرار الله جل وعلا لا يعلمها إلا الله، أي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. على أن المراد بالروح هنا ما يحيا به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح، وقيل إن المراد بالروح نوع من الملائكة والله أعلم. والروح في اللغة تطلق ويراد بها ما به حياة ذوات الأرواح، لأن الحياة على قسمين: حياة حركة وهذه تكون في ذوات الأرواح، وحياة نمو وهذه تكون في الأشجار والنباتات، ومنها حياة الجنين في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح صارت فيه روح الحركة، أما قبل ذلك ففيه روح النمو. وقد اضطرب المتكلمون والفلاسفة في حقيقة الروح وعجزوا عن إدراكها وتخبطوا فيها تخبطات كثيرة وعجزوا عن إدراكها. هذه وهي بين جنبيك، الروح وهي بين جنبيك ومخلوقة، وأنت لا تدرك ما هي أو ما حقيقتها، وإنما هي من أمر ربي جل وعلا، وهي في هذه الدنيا وليست في الآخرة. هذه الروح موجودة معنا وبين جنبينا، ومع ذلك لا ندرك حقيقتها. ويأتي الجهلة والضلال والمنحرفون فيدخلون عقولهم في أمور غيبية، أمور غيبية استأثر الله جل وعلا بعلمها، يدخلون عقولهم فيها. أنت اعلم واعرف ما هي هذه الروح التي بين جنبيك، ثم إذا عرفتها وعلمتها فكر في غيرها. أما وأنت ما تعرف أصلا ما هي حقيقة هذه الروح التي بين جنبيك، فلا تدخل عقلك في أمور قد استأثر الله جل وعلا بعلمها. وهذا من الأدلة التي تدل على مذهب السلف وما ساروا عليه في الاعتقاد في الله جل وعلا، في أسمائه وصفاته، وأنها نعلم معانيها ونعرف ما خاطبنا الله سبحانه وتعالى به من معاني أسماء الله وصفاته، فإن خاطبنا الله جل وعلا بها بلسان عربي مبين، لكن كيفية هذه الصفات وحقيقتها لا نعرفها، فالإيمان بها واجب، والسؤال عنها بكيف بدعة. لا يسأل عن صفات الله جل وعلا بكيف. إذا كانت هذه الروح التي بين جنبيك، كيف هي الروح؟ كيف هي روحك؟ لا أعلمها. عجزت أن تعرف روحك التي بين جنبيك وتريد أن تعرف كيفية صفات الله جل وعلا. الجنة وهي كذلك مخلوقة، لكنها أمر غيبي لا نعرف كيفيته، ولا تصل عقولنا إلى ما في الجنة من عظيم النعيم، كما قال الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال جل وعلا مصداقا لهذا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم. هذا في المخلوقات، في الروح وفي الجنة، فكيف بصفات الله جل وعلا؟ فنحن نثبتها على ما يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته. وما أشرح صدر السني السلفي بهذا الكلام، أننا نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله جل وعلا وعلى مراد الله جل وعلا الذي أراده، ولا ندخل عقولنا فيها وكيف ولماذا أو نشبهها، نمثلها بصفات المخلوقين. فهذه الروح أمرها عجيب، أمرها عجيب. وقد سأل اليهود لما جاءتهم قريش وقالوا: أنتم أهل الكتاب وهذا يدعي النبوة. فأعطونا شيء نسأله نعلم هل هو أو نعجزه أو. فقالوا: سألوه عن الروح. فلما سألوه قال: أنزل الله جل وعلا عليه: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمهما كان عندكم من العلم ما تدركون حقيقة هذه الروح. والمؤلف هنا يقول: اعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله أرواح الفجار والكفار في بئر برهوت فجاء فيها بعض الآثار لكنها لم تثبت، ولكن الثابت في كلام الله جل وعلا أنها في سجين في أسفل سافلين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، يجب الإيمان بأن الميت يقعد جالسا في قبره وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، فيسألاني، وهذه هي الفتنة في القبر، وهي أشد ما على الميت، إن نجا من هذه الفتنة نجا مما بعدها، وإن لم ينجو من هذه الفتنة فهو هالك لا نجاة له. يسألانه عن ثلاث مسائل: من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله، والمنافق يقول ها ها لا أدري، ثم يقولان له ما دينك؟ فالمؤمن يقول ديني الإسلام، والمنافق والمرتاب يقول ها ها لا أدري، ثم يقولون له من نبيك؟ فالمؤمن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق يقول ها ها لا أدري. فالمؤمن يوسع له في قبره، ويفرش له من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، وينعم في قبره. والكافر والمنافق يضيق عليه قبره، ويفرش من النار، ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها. وهذا معنى قوله: وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. وقوله: ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ولذلك تشرع زيارة القبور، لأن الميت يأنس بزائره، وهذا من أمور البرزخ. نحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ إلا ما ثبت به الدليل، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا يؤخذ من هذا أن الميت يطلب منه شيء، فيقال ما دام أنه يعلم من يأتي إليه، لماذا لا نطلب منه حوائجنا؟ نقول هذا لم يشرعه الله عز وجل، الميت لا يطلب منه شيء. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، مع أنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم حياة برزخية ليست هي حياة دنيوية. وقوله: يتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله، من أصول الإيمان الإيمان بعذاب القبر أو نعيمه، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون هذا، يقولون الميت في قبره مثل ما وضعناه، ليس عنده عذاب ولا نعيم، يعتمدون على عقولهم وأبصارهم وتفكيرهم، ولا يؤمنون بالغيب، ولا تقاس الدنيا بالآخرة أو الآخرة بالدنيا. فعليك أن تؤمن بالغيب، وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت، بل متواتر في الأحاديث أن الميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم. فمن ينكر عذاب القبر وهو يعلم بالنصوص ويعلم بالأدلة فهو كافر. أما إذا أنكره من باب التأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يبين له الحق، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى يورده الأئمة في كتب الاعتقاد، سؤال منكر ونكير، وكذلك ما يكون في القبر عموما من النعيم أو العذاب، وهو داخل في ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان باليوم الآخر كما ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال: هو الإيمان بكل ما يحصل بعد الموت، الإيمان بكل ما يحصل للإنسان بعد موته، فكل ما يحصل للإنسان بعد موته هذا يعتبر من اليوم الآخر، لأن من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، قد انتقل إلى إلى إلى الدار الآخرة، إلى الدار الآخرة، وهو في هذا البرزخ. حياة البرزخ هي ما بين الحياة الدنيا وبين قيام القيامة وبعث الناس وحشرهم. هذه المدة التي بعد ما يموت الإنسان إلى أن تقوم الساعة ويبعث الناس من قبورهم، هذه تسمى الحياة البرزخية. وكما قال أهل العلم، الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. وهذه الحياة البرزخية تواترت الأدلة على وجود النعيم أو العذاب في هذه الفترة، وهي فترة ما بعد الموت إلى قيام الساعة، وهو ما يسمى عند أهل العلم بعذاب القبر ونعيمه. فأهل القبور إما منعمين وإما معذبين على حسب أعمالهم، إما معذبين أو منعمين. وهذا دلت عليه أدلة كثيرة جدا، حتى في القرآن قال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما معنى الكلام هذا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في فترة البرزخ، ثم يوم القيامة يدخلون إلى النار. فهذا هو صريح القرآن، وكذلك الأحاديث الكثيرة التي تواترت في الصحيحين وفي غيرها تثبت عذاب القبر. ولكن العقلانيين من المعتزلة وغيرهم لا يؤمنون بكثير من الغيب، يقولون نحن نكشف القبر على الإنسان ونجده كما هو، ما عليه عذاب ولا. وهذا يدل على الجهل بالله سبحانه وتعالى، والجهل بأن أمور الآخرة وما بعد الموت أمور غيبية، تنعم هذا الإنسان أو عذابه ليس أمرا ظاهرا مشاهدا. وقد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها، وأنه يحصل عليهم من النعيم أو من العذاب. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أن يسمعكم من أصوات هؤلاء المعذبين. فهذا من الإيمان بالغيب الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به ويصدق به، ولا يدخل في نفسه أدنى شك من ذلك، فإن التشكك في ذلك أو الكفر به وإنكاره كفر بالله جل وعلا، وكفر بهذا الركن الخامس من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان باليوم الآخر. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع